إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. ماذا هذا باب؟ قال دمل يأخذ منك أنك بنصول. نصول وجمع نصل مجمع نصال، نصل ونجيج كرال جيج ووني arandi kural njamdi ana hen e leggal ana hen njamdi ndi wondo do wete nasul do ni ngeju don to wete jonka qidh ko leggal gal ko wete qidh al qidah arandi ana ida mar rasul beti an nabli nabli on kure kure arabe ke nyote an nablu wahid wal namu lafzu mako nablu kure wete لفظ مكو مفرد والنار هون سابي قوم جوني جوني سايدي ويدي غوتو انا جونكا رجل بيتا اي هونوني بي اني بالو اذا مر الرسول بيتك في المسجد معنى دي جونكا جواب اذا اميتام دل عليه ما قبله انا يد انا كلا نا مسيده ساناتي مسيده انا دي كوران هون كوران غال دو جيجو وندو نانغالو ko nangirta don defete day mo barminda le miside de ay o wi hadathana qutaybah ibn sa'id qal hadathana sufyan qal qultu li amr asmi'ta jabir ibn abdullah yaqul marra rajulun fil masjid wa ma'ahu siham faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amsik bi nisalha sanad mede muttasil fayatu al imam al bukhari kan ko imam al bukhari du wi hadathana qutaybah وهي قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني جنتني من قال وهي حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال كنك سفيان بي وهي قلت لي عمر مبي أني مب أمك عمر بن دينار بمومي أم مب أمو أسمعت يلا أنني جابر بن عبد الله صحابات بيئتير جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام من الأنصاري yalla anani donc talibu o kanyi landimo amru ibn dinar kanyi landi mobbo mun o mako wa sahaba ya jabir ibn abdullah yalla anani jabir anawi a marra rajulun gorko bettiki fil masjid li misid wa ma'ahu sihamun ay saham wa nadun kural siham o jamu mudu wa ma'ahu sihamun kure an gondi mako o mo jogi kure فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم يمو أمسك بنصالها جوجيتا بنصالها إنجيج وننغو هنو إنجام ديني وند أو حديثة جوني نكو دوكي أن حديثة won iskal woni makko iskal gonno hen o wonde be lamdikimo o lamdikimo o wi ay na'am o wi ay na'am den no so o wi ay na'am hono hadith salatu muttasil men la fami ko mumi la dar ko je jon talib wala lamdikimo wi lamdiki jabir o yalla o sufyan ya bal qultu li amri sufyan kany lamdi amri وانا عمرو لمدي جابر بن النان سفيان بن عيينة كان لمدي عمرو مبمونو عمرو بن دينار وبي عمرو ام مب ام او يلا انني جابر بن عبد الله مكن يصحابه او سفيان كان لمدي عمرو يعني yalla anani o mo wi'a gorko bettiki le misire ana jogi kure nula sallallahu alaihi wasallam wi o nanga bini saliha yalla anani dun o wi ay naam den so wi ay naam hono hadith wala to rojon kayo marfu mu yedda eh ya yedda tan bilta dun on fami dum sabi so ibn battal wi o wi hadith jabir la yahru fihi al isnad li anna sufyan lam yaqul inna amran qala lahu na'am qala walakin dhakarahu al bukhari fi ghayri kitab as salah ka bukhari o wari li hadith goddo kesi ko na babu salati do fa qala na'am fami dan no fa bana bi qawlihi na'am isnad al hadith sanad bukhari na hon dum so mu ne wala li sanadu o do tay ele babu warta ya babu goddo ne no bukhari kanko o mo horsini hono ko wiyete imtihan jarriba gol ko sanne deftere makko ndi fu deftere jarriba gol taliban o wada babu tan o wada hen hadith tay hadith o ko waddi le hadith o ko wala e ko wadani babu o ko fi neddo wara wembo sa i yidi yo dum do fu njaha biro da eti hadith o ti sa yiri ke dari hadith do fu ataw hon ko dum do ko alli dal gongol do no jiddo jarribaade himbe fa tay wana hon rukud tay wana jonka pawi do deta mane tan sa dalibu ilma wi ataw ka dum ga wata andal mi jira talibu ilmi en ni janga deftere makko ndo janga hande ndesa no hinni turi fu anda ona jango sina tay masala ona joni en ni jogi fatho dañe kudde ngada hen istishkal ni lugari kan o wirni mi famay sina mi wirfo tajul arus ma lisan al arab na al muhkam al tahdhib horani na masala o do ah ko hal do hanafi en ko be ko kadun ka heje kan ko ja jewo ya jonka hono al mabsud li sarakhsi ما جونك فتح القدير لابن الهمام ما كنا ندي مودو ما جونك مسألة يمديما لي دوندو لي جونك هو مذهب مالك سنا جاه بير فر الجامع لابن يونس ما غود يس دو وانا هروني ما المغني صار انت دا وانا باحث نا سند او وري دو سند ابي داوود فام مي ام جاوي مي جانغ رجال مكو صار نون تام كجند فر جانغتا فو نون دو هاي نون او وري اي رواي غود اناني jonnon non ko ibn battal wi ko madhhab goto an to dunki en istilahul hadith ton jangu mustalahul hadith o madhhab joni o marjuhuno hono sa jengi hadith e sheikh dima fusina wi na'am idha qala lak alqa hadathaka fulan madhhab hono jitu do mu muhaddith en goni imun bukhari tanam fu dum shartak bal yaktafi bi sukut alsheikh idha kana mutayaqqida so ni o mu fini o mu fami ko kalda ko sa halitan fiso wi ay na'am hiji ay o haditha فاهمهم إيه الحافظ في الحديث أيد يا رقم الحديث وتمن ميد الصبغو وواحد وخمسون وفي الحديث رقم الحديث وجات وفي الحديث حديث أهلي صبغول إلى تعظيم قليل الدم وكثيره أي هلي إجمع الإسلامي إجمع الإسلامي أنا ما نسند kulli ijam alislami wana famdi wana mauni fu ana hani durede ne banke lati do alislami ijam makko wana famdi wana mauni sabi anni yama fi kural gal tan so ngasi mo andi kural ngasi ka dun ka galiba warata ne do ka kural ngasi ne do ka dun ka galiba warata ne ka fu ndu rasul sallallahu alaihi wasallam nata fu nanga fati ak ngasu alislami kulli mauni kulli ijam alislami sanne wa ta'kid hurmatul muslim kulli alhurma alislami ana mauni de ñende fu ne do la ilaha illallah muhammadur rasulullah anda alharam ko mawni de fati yaw mo kasi de wa jawaz irkhal alsilah almasjid holli ka borgal na wayna de misid hon masala joni jundino yudum ko biir hon soldats en ko tay jonka malfa mudum ana e dum do mudum ana bangi mo nako nende wayna de misid tinno ni fati yotto goto anani ايوا باب المرور في المسجد بيوني كون دنجتن دي في اشياء اينما رايت على وهذا ايضا هنا ايضا في اي بسم الله او يدوم تن كون وراتان هول دي في دوم برمن الاسلام اي حديث غودو دو انا ورا جونكا فوندو هن حكوني لومو اي دوم دو فسولي لومو دو هنو باب المرور في المسجد قال دمال هون قال حالت دي بتاد لي مسجد ان كان من حكم مود نيندن ام بي علماء ام بي نبهانا ود مسجد تاي كاني وني لاول مود مثلا جوني دمل مسير قال له أني قال له أني أن كان يجي دايل دفول أو بتر رايا أو بتر رايا وانت موني على عدم نونك هانا نونك جاك يتدي دم مسير جنون صلاة هنا قاري هو بتر إيد هو رأي دم هنا قل ما تي أنتم بتر دائما دم تر على ولا جنبا إلا عابري سبيل. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن النبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. سند من متصل فايته الإمام البخاري كان كل الإمام البخاري فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل المنقري بأمر موسى بن إسماعيل التبو ذكي قال أوي حدثنا عبد الواحد أوني عبد الواحد بن زياد قال أوي حدثنا أبو بردة أبو بردة بن عبد الله أبو بردة بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري قال أوي سمعت منني أبا بردة منني أبا بردة حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت منني أبا بردة أبو بردة بن عبد الله أني من ده عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو بردة كي. أبو بردة أبو بردة بن عبد الله جنتني من ويسمعت منني أبا بردة منني أبو بردة عن أبيه يدي أبمون أبو بردة عامر أبموني أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدي نرى صلى الله عليه وسلم وي من مر بتيرو في شيء هنا من مساجدنا يمسي دادي أمين ده أو أسواقنا معلوم وجي أمين ده. تعرف لماذا قيل للسوق سوق أنا لا أسأل سوق يا سوق سوق وكساب سوق يا سوق اللغة الكوبية بيده من السوق سوق هون سوق أنا سوق جوجل أنا كل شو جت هيرت أنا كل يفون أنا بقى نوك شو يصير هذا سوق جامع يارتون يوجد لون كبير بيوم وانا نسافر السوق يا سوق ده لقيام الناس على سوقهم فطفق مصحا بالسوق والاعناق سوق وانا جمع ساق ساق يقرر ونجد افون ده يقرر المر نسافر السوق يا سوق دون اشتقاق ويمن مرة بتير في شيء هون من مساجدنا مسيداج امين ده او اسواقنا ما أو أرى وأنا جون كهون للشك ده، جون كتنويع من الشارع، أو أسواقنا بنبل إكره، فليأخذ أننجو على نصالها، أيوة أخذك جون باني ووي يعذرار، وخذ بيدك، لأنه هو أخذ على هاي نويت لي عرب التضمين، تضمين ونده، أمان كلمة. كاوامو معنى قعو ساتايمو معنى قعو فو أم معنى نوجونك ويعذر توني كلمو يعذرهم ويأتي تضمين يو على نصالها وجوني أنو إيهون جونك وبأمناما هون معنى استعلاء يعجالو إيهون ننغ فاوا وبرهم في إند قيلة جونك فليأخذ بنصالها لا يعقر فتي أبرمنر بكثه نور مكو مسلما السلامي لا يعقل مسلما بكثه ليس قوله بكثه متعلقا بيعقل والتقدير فليؤيد أن لا بكثه وجنغتك يعقل فليأخذ بكثه وجنغته فليأخذ بكثه على نصالها لا يعقل مسلما سبيرا كفوه ونبقى أن مجار ومجرور ونوانا بن جنجي أيوة بخاريني أن نظر مكو أن سيسا حديث أرنديجو ويباب يأخذ بنصال النبل إذا مر في المسجد سبيل أن الحديث وارد ده كيتجي أنا كيفيه كبره كهيه البخاري وردمه لا بيجي وردمه مهم فدم المهم سبيل أن شقه مكوا كان يودي مفتاح السنة وقعد وبيديه لأنه بيد السنة دور يكبيد سين من الحديث هذا ده ما نني حديث أنا هو باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد ويأي ناس أبتدي كيف نعى أو نهالة بيتا قعد واي بيتا ديوي فهمي لأنه توني فنانة تو حديث جابر بن عبد الله وأودي، لو حديث أبو موسى الأشعري وأودي. جوني سؤال موجود عنده، كسابي سوي هرتني قال تو دمل أو حديث عن قال أو هرتني رم أو حديث كسابي. حديث هاي ديني فو أنا كلهن كو أو هلا تو أو هلا تو أو رم هلا تو. ko sabi de matnu hadith bukhari yi yow hadith jabiro dun betilo ndi o wonno babu onde o hali hala mururu o yenaade babu ni akhudhu min usulin nabli bu win ko sabi de mururu o ton an ka fam yow bukhari sewri nazar mururu o wala ilafu nula don sallallahu alaihi wasallam asami'ta jabir ibn abdullah yaqul marra rajulun fil masjid marra nula do hala hala mururu gorko bettile misitus nula do sallallahu alaihi wasallam hudum nula do yi amsik bin salih don ko nula do yi wala hadith jabir ok jogita bin salih ay ngeejju o den bukhari du wadi babun ya'khudhu bi rusulin nabli ne wono dum won lafzu nula do li o do babu mururu o ana je lafzu nula do jaati sallallahu alaihi wasallam musabi so wadi o do babu babun mururu fil masjidai man marra fi masjid man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina fahmi an bukhari on sewi nazaru o ana sewi sanne ما في هذا الشيء عندك طيب انت ما عندك شيء نمولي تنهون ميسي نك ياتاك نتو اتراد مطلقا كانا وانيا نون تاي دون تو وادي لاو ما تو فو دون نتو فيل كانا وانيا باب الشعر في المسجد قال دا مالو قال حالته دي باب الشعر في المسجد ما حكمه ويتا كير دي ناتو دي ميسي دو سيدو انا يما جيمي les misir huuni kitimu kite yimde jime les misir hadathana abu al-yaman al-hakim ibn nati' qala akhbarana shu'ayb 'an az-zuhri qala akhbarani abu salama ibn abd al-rahman ibn auf annahu sami'a hassan ibn thabit min al-ansari yastashhidu aba hurayra anshuduka allah hal sami'ta an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu ya hassan ajib 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة نعم سند من متصل فايته الإمام البخاري وهي حدثنا أبو اليمان جنتني من وكينيو الحكم بن نافع البهراني وهي أخبرنا شعيب بن أبي حمزة جنتني من أبو حمزة رأك وانا كنيتنا دينار رؤيته شعيب بن دينار الحمصي عن الزهري وكان عندما اتفاه فتاكو إننا نكسي محمد بن مسلم بن شهاب قالوا وي أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عندما كنت كنيت وكا أبو سلمة من يولولي إننا اللورة يوكبي عبد الله يوكبي إسماعيل كانكو أبو سلمة أنه سمع أنني حسان بن ثابت حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي هو الشاعر رسول الله جيمونو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كون ما دا جيميو وانا دو ياتو فو جوكي تيغال مون جارو مون مراد لود والشعراء يطبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا افهم dum woni to neddo ndari fa hono yi fa yima alislamaku ma wi anura ko boni fu be jiman dum jimi boni woni golle ka wala e hadu yunura sallallahu alaihi wasallam hawti ki adami sir de jare be an jaro tagal makko ma hawti ko tawawo de yimbe ni tagal makko an gulla an jim ka wala e hadu yunura sallallahu alaihi wasallam nyande onata todin makka nyande su e dum do ndi umratul qada'in نيوني غوتو يمو امك عبد الله بن رواحه توي تغال مكو بيتو خلو بن الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ويخلو بن الكفار اون بهفر بن جوبي لاول نيلو هاند مين كفان اون ايجيبيني دي نولا صلى الله عليه وسلم سوباندي هونتي توري هوري جوند جوتور داده سو سوملينا واي راب اي وايو مر بن الخطاب وي yesu nula do ele haramu jimi an kaji sulul hudaybiya umar wondi nula do sallallahu alaihi wasallam gila makka fa nula do sallallahu alaihi wasallam warti madina fa hitani sulul hudaybiya de hitani jeddo berde hijra umar yankiri ene do holli wona golle nula do sunula na yimene ko umar yankirta e makko ko be goni makka ko fu fa de garti madina dubi donka jeddi waɗi sulhuɗe biye waɗi jetti jeenay sappo duuɓi tati caggal muɗum e lebbi seeɗa nuraɗo sala sallam waɗi sumaayi o yankiri yimeneede nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam o anndi ɗum holli ɗum wona haadiji nuraɗo nuraɗo wi selɗe makko ɗum ɓuri naawde heefere ɓe feyi e weedaade kure nden no koni fayi ɗin ɗon jimidee heefere ɓe wiyata ko boni faa naawa ɗum en ka nuraɗo hawti fo jimowo anni caggal mum ana wulla caggal nuraɗo jaɓata ɗum ɗum wona haadiji nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam anani ha ndenno kanko Hassan jimano nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam o o wi annahu samia kanko abou salamata o nani hasan ubnu thabit yastachhidu aba hurayra yastachhidu de woni yatlubu shahada mo ɗaɓɓa seede waako ka ko woni mouradu seede waako ɗo de ihbaru hamrugol tan so ɗum indira seede waako mubalaga tan aba hurayra o wi anchuduka llah miɗo ɗaɓɓira sabi allah hal samita annabiya yalla nani annabijo sallah sallam yaqulu o wiya ya hassan ajib jaba an rasulillahi iwde nuraɗo kowoni mana ajiba an rasulillahi ko de heefere ɓe kendi ana jima nuraɗo sallah sallam jima alhilama kono yo ɗum ko boni ɗon ko allah wi wa shuara yimoɓeɓe yatbauhumul ghawuna majjuɓe jokkata yimoɓe alam tara annahum fi kulli waadin yahimuna waadiwol fof ɓe ɓemɓoto e mum koɓe keɓɓi fo jimowo koɓe fo haala wa annahum yaquluna ma la yafaluna eɓe mbiya koɓe gollatato les jime ni maçon إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا سونا بين غوندين بس غولي غولي جلو بيسو مبولي الله وولو غول هيغول وانتصروا من بعد ما ظلموا سو بين غتي تاغال كوبي تونيا الا ما كو يما كو بوني كان بدو بين جيمي بن بيوني ابا امينا هون يالتوغي ريا بي جونتا يتبعهم الغاوون وي انشدك الله هل سمعت يلا انني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ام يا حسان أجب جاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا ألم لو أيده يؤيّنوي نرمو أيّدوني ينويني وأيّدناه بروح القدس والسماء بنيناها بأيد أيّده يؤيّنوي بروح القدس وانك سنة يكيد وان جبريل ورواية قلت جبريل معك جبريل أنا وان ديما ما أنا أقولكوني جاب قنقول دي الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورؤيتين دي هافر به هدي بي أنا نجيما نرى صلى الله عليه وسلم نجيما بوندك صحابة إمور وليت ترمزيته نرى اللاتك ينصب لحسان منبرا في المسجد وورنا حسان منبر لمسجد فيقوم عليه يهجو الكفار ودروا ما ينهى هافر أفهمي سوهر نجيو فاجوني هنكم بيت سيوغو النظر بخاري باب الشير في المسجد هو في المسجد وين حديثه على المسجد ولا حديثه باب الشعر في المسجد هو في المسجد وين حديثه ولا حديثه كا ودي هنا فقه مكو اسب دم مكو وين فقهه ودي حديثه او ودي كو ولا تواكت ابن البخاري او نياندار ريا ودي حديثه او فايتا الترمذي تو وين الترمذي تو وي نبي الله صلى الله عليه وسلم ودنا منبر وي انا ودني منبر لي مسجد ورا جودو هدوم جيما هفر كان كو حسن بن ثابت ديوان مكو مطبوع وانا وجزا ديوان مكو طبعا انا روايه البخاري غدو كسي انا وارتو بدء الخلق انا هولا نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي اتا نون حسن دي لي مسيدو وني جوني سوكن جوني افامي نكو بخاري موي رانا البخاري ولدي ني كيسا كاسا بي كيسا كاي كاندا سان سان a joni won goɗɗum ko woni toon saabi jimile misinde ihtilafu ana hen ɗum saabi so bouhari nde o waɗno babu o nde o weyna babu chéri fil masjid o wima hokmu o tawe kiite ɗe en paami adabu bouhari du bouhari a neyi e ulama o e sande kowoni ulama o en nde so masa ala wari de ulama o en a lurri e makko so lurral ngal mangal ay o alimi noon o mujtahid omo jogui lawol jiitinde ko jonka hono nangue hakkille makko ɗum ka alimi fof aɗa jogui ɗum kan so lurral wari وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فمل بفهم وافر دنو ستويد أجيت أفو وابد أني أتو أمود جابتا هون تجد كيف بيني تما وردن هون ما عنده سو أدي باب أفو وتم يأتي كيف أفو لي هون كو أورد تتجر منك وندن أن تتابعون اجتهاد مكو هاي دي نيدي وني دي طلاب علمي أفوهاني نعراد يعني كو سابسن بيد دي نيدي طلاب علمي أفوهاني نعراد دي so tawede de a yehi dow kongol de a immatu en woɓɓe ɓe jehi dow kongol so golɗa masalan joni gaɗen honno leydi ndi worri leydi ndi ka haliban maliki kori ni noon won hunde ko maliki e shafi e ahmad شافي احمد ما شافي احمد ابي حنيفه بنغانا امته ضلال بنغانا هوري مجرده بنغانا هوري مجرده بنغانا هون عمرو بن عبيد اني ده بنغا هون معتزله كوبي خوارج كو والله بسنن كو بحديثن كو بمجتهد بي يتاي بي جوكاد كا لا حرج عليك اجوكي مذهب مالك فتي وي كو مذهبي جودي كو ضلال ما مجرده هون ميرتا دو ماجن ادا وير لسان الحال ادا وير لسان المقال لسان الحال لسان المقال اوكا اوكا نواكي سن يدي ابو حنيفه ماجن ما شافي ماجن ان كان عندنا ني طالب علم ك لسان المقال لسان الحال اون نبي سبي ساي ني دو ودي كو تاجوردا مساله جوني مالكينك دو مذهبي تكيف دو وتا ما مذهبي دي دو وتا ما غوتو مذهبي وتا احبي من اينكري دو ا نيوي دو ايبيني دو فو جم مذهبي واي بن دان هون الشيخ عثمان فودي يوي لدفتر من هدايه الطلاب فاهم اي نانو بخاري ستي جوغاد ني نيدي سان علماء ان رباني ان كوبي دو فود نيدي مون نان اجوني اختلاف انا سبي حديث غوت انا ورتو ابن خزيمه تطو انا يا نو صلى الله عليه وسلم هدي عن تناشد الاشعار في المساجد هدنا نيما جيمي لي مسجد نانو هودوني جم حقني ماكو او كون جمع حقنا مجد الجمع اولى من الترجيح هون جيمي هون مبطلين ميري دي فايده فو على امور نادي غلو فانفغول وني امون اكو نندي امون دي وني كدال كو دوناكو جيمي كيسو دي يودي امور جيمي اي ننو هون جيمي هيسيرتا يودي دوم انداني واوا ييمدي سو جيمي مون كيسا يودي دوم بو سيرتا انا عندي قاعداجي دي نون سيرتا انا جوغي اندال اتاو ندو جاتي واسلام ومو ييدي الله ويدي نولادو o yima nanu la rasul sallallahu alaihi wasallam o yima nanu jonka mo Allah goddo o wada hen wulu ko sare jarot ko sabi de wala anda feesu jonka kemda ala ki perro ala ki jimo sa yimi qasidama sunu la rasul sallallahu alaihi wasallam jimanta su goddo jimanta fu sina mbal sa jogi andal ni mballa ay andal mangal sa wala sina gadda go ulama en andube kitabu sunna yawna jimi am di yalla yaddu musabi soko ibnu mahibi wi zinil qawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaizun ani jettete tagal Allah ka fu fotandu la rasul sallallahu alaihi wasallam hewde khaslu wej كافو فازازي وي زين القول اتكونغول ما ان حاولت مدح محمد سيدي يتنا فسنا اتكونغول ففي كل قول مستحيل وجائز كونغول فو مستحيل كوبال دو انهن كو دغي انهن وي يوغادو وي كو حدالي ميسيده كو سوتا ما دوم جاليكي بي كان جيمتا فولي ميسيده غاتا فوتا بي نجودي ميسيده مي جيب دونك حداكو فا ييمبي تشومغرا اي مود وابعد ابو عبد الملك البوني فعمل احاديث النهي ودع النصر في الحديث الإذن ولم يوافق على ذلك. راني قلت أبو عبد الملك البوني وبويله كيو ما يجي له هجرة من ناي ميلا كفن كفن ناي. وقلت الشيخ الموطأ. أها النجات. شر ما كو أنا يهمنا مجنون فس. جونك بخاري ابن العربي يكون نني ما أنا كيوت من أي مكو. كا مخطوط مكو تاع مغرب. وعدم تحقيق وطبعا جزء جديد وزارة الأوقاف القطرية طبيعي أنا هكا مهم بذاتي وني أبو عبد الملك البوني كان كوي بوني ساحر ووالده ده شمس المعارف كنا ندي مور باب أصحاب الحراب في المسجد دمال دي أصحاب الحراب حراب جمع حربتي harbatin wonna de hono labbe labbe pamare fil masjidé misjidé yal dunki en labbe ne bayna de misjidé hadathana abdul aziz ibn abdullah qal hadathana ibrahim ibn sa'd an salih an ibn shihab qal akhbarani urwah ibn zubair anna aisha qalat laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna fil masjid wa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم سند مير إن جوك هنا متصل فيها الإمام البخاري رحمه الله أوي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي جنتنين قال أندو حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أندو في اللي كي مبو من صالح بن كيسان صالح فيلكي يا محمد بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أندوي أخبرني عروة عروة بن الزبير ولا قلت الفقهاء السبعين به عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة كان عروة بن الزبير وي عائشة أم المؤمنين عائشة يخالة ما كل كسي سبي كان عروة إني كو أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أبي لقد رأيت والله مي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما مر عليك شيء مما علمت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يلاني على باب حجرتي دم السود أمر حجرته اللي هون فيلتنا صار عليهم فهم والحبشة حبش حبش أنكو بيوندي يم بحبش حبش أنكو يتي هني إثيوبيكو يلعبون أبي بيجي في المسجد اللي مسيرين بيجي اللي مسير نرى رسول الله عليه وآله وسلم يسترني أنا سور دي كان بريدائه أنا فلي هلا ما رمودم جوكا فتيم بيجي أمك أنظر من رجيا إلى لعبهم من رجيا وكو إتجركو نصري غير محمود والفرق بينهم أجوني بخاري ودري وفاه الله ويرى الناتا سر جوي كوري فوتا نانغي دي جونغوما دونك سو جوم الناتي ان فيجي ركور دونك وال دام دونك كاي ان كو امون فيجي دار دونك وال برمينتا سم سا سلا بيترار كافور اي برمين دو باغتا فاس هو دوني باغتا ولا هيب اي جوني دوم هولي يرم دغي لي ميسيد ومي بي دوم يوم منسوخ كوي في بيوت اذن الله ان ترفع جاوتي دوم حديث بي او جنبوا مساجدكم سليانكم ومجانينكم ودين سكابي ها ميسيد وان حديثك ضعيف فهمي اي اودوكو امبي كو ولا هي سبي تاريخ جون سلا تاريخ عندك سو نسخ ورا جوني سو معارضه وجه هنا وقت تف اول معارضه ودي هكني ايه ما حديث حديث ما ايه حديث كون باتو ودد وانا جمع واتو ودد اي جونكا سو جمع رونكا دونك ترجي سو ولا سو اندا ادي دونك وادي دو تاريخ لانه عندها كو ادي هكني ايه ودوم دم نكو وني كو سيلي كو دي وانا هونو فيجو بولونو هونو فيجو بامي لابي اي بيجيرا كامبي حبشه لي ميسيند وانا دوم فيجو بول فيجو بولونو اكيتاده ولده نو دم اكيتاده ولده نو يوموند لاتين مصلحه الاسلام يوف وانا وكري جولدي ويبي كدي يبي جولدي دوم هوند نون لاتين مصلحه الاسلام يوف سبي يمبي اكيتو ولده وكا دوم كاي واجب كبان جاري جهادي مسابي سوم هلا بي او المسجد موضع لامر جماعه المسلمين او مسجد مسجد يا ولا جيدو الله من فكوري او جي مسجد او جي مسجد ولا هنا فيس ما هو دان سامي دا ودي وقف الله من فنجين ام بيرو بتا دان واي ويدي مسجد ماني سابي جونكا ام ماهنده جونكا اضافه مجازيه وانا هنا انجين انا الله بيهدي بي فوتو لانه مسجد نوكو الاسلامي انو فما كان من الاعمال يجمع منفعه الدين كلكو لاتي لي مسجد انا رينتنا نفع دينا وآله دونك من فجاز فيه دي هود نفع دينا نفع دينا أنا إمائره سنة وقت عمفو دينا أنا جوجي إمائره نفع سنة وقت عمفو الإسلام إن جولو بلي مسيري بي أنا جوجي هم نفع كلاتي هون نفرو أيوالي اللي مسيري أفهمي دي نو دوم هولي هنو قوت رفجو أنا داكي إيوه يبنجرين إكتوا والد إكتاني والد سو يبنجرين إكتاكي والد كاسو دومي فانجاها والد نيكا دونك لا تو مشكلة dum hollidi nulaado mo moddi gi ko wonde koreji makko yew da aishatu yino an yidi yewde dum don ne nulaado sallallahu alaihi wasallam dum ngani ko moddi ay on holli bor al aisha wa azim mahalliha um tiddito nulaado sallallahu alaihi wasallam sanne won halaji goddi keddi de hadith o dum en joppon fa kitabul eidain to sala jabi wonno hafidhu haldi o wi zada ibrahim ibn al munzir ibrahim ibn al munzir beedi ko muyri beedi de ibrahim filli ki dum e riwaya yunus يونس بن يزيد عن ابن شهاب يودي ابن شهاب هو رواية الصالح وفيلوري يودي ابن شهاب من الأنك أمور أنني كحافظي ولم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن السرح عن ابن وهب كنم أجوني ومعلقنا وهب أما وصلوا دور مسلم رجاتي تورمور كوانا يوضو سندون حافظي وكين يبا يوضو سندوك وعلى وصلوا ك كهذا حديث عن المسلم حديث كثير له. أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجي إنه لا رواه الحبشة حبشة كعب يلعبون أنا بجرب بحرابهم إلا بمن أنني مولي هكون يجي غوركو يقول دبو يلوم سيري غوركا دقتا دقتا يجي دبو دبو يا رسول الله أيرو يوارن جالس نجالوم وجه ya ta gisna worbe wudde gite mun e fetere be jidum en ay kan gudu kan ko aisha do jeyi worbe fi jobbe nenno ibn al mulaqqin o wi jew gikku nura sallallahu alaihi wasallam hono wadere makko beni ni islami do hani nyemtinde an ka jew nura sallallahu alaihi wasallam wadi anni darani aisha fa heba yi a hono jonka hono ko yidi yide ko nenno worbe dus re mabbe dardi bi hono de kudde dagidi fu fati be ber ay burdu mojjude gendu fu burdu mojjude nokko allah fu باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد يوني فاجوني على المسجد ديني الامام البخاري وانت ويدمل ذكر وولد تشغ البيع صوتو والشراء تشودو صودو على المنبر منبر في المسجد مسجد يلا حال تشغ انا باي حال دي المسجد دو منبر حال تشغ ماذا عندك هنا اشياء في الباب الماضي او الباب الماضي يؤخذ منه جواز ويلي حديث بيتي دو كانكو ابن رجب الحنبلي وي انا جاهم عندي كنا دي ودغول يمبه نان اكيتاد هونو فيدغول ودغول فيسو لي مسجد نو فن هولا كتر كان عمره يكون نزم شيخ وين قال لي واحد مسجد ولكن كان مسجد كاتا يوانا وكر جولدك جونن وي القاضي عياض وفي اللي كيودي يوغي الشيخ ماكو وي كو هادا اي مسجد دي amma ile sana golleji di himbe kertoriibi on golle hada misjidu koni golle kertoriibe de a tuppino o kaddu de ngara jodda le misjidu don tuppinta nka jaba nka gasata ma moso o boggi made le misjidu to ngarta moso de ka wana kudde dum joni e amalu non yahtassu bi nas'iha ahadun nas mo ne goto go tanni o ka naftorto on sa ba ka tuppinta ka saw ka men kalisi homuji anji hunde fu ko lati hono yimbe jonkaaji wana yimbe fuunje goto hertoyi ma be tan hertoyi fu attaque le misil fu miside hono reedata iwde e mutu ka hunde ko lati nafam mun alilani en fuunje qaatibatan dum ana wayade le misil dum tawni hala kanen sabi joni ko dum do le mi ekitade wolde ko dum joni alilani en fuunje dum mo alilani ummi ko jeyi habo keferbe ko dum toyi wana din alla toyi wana kefera ko nakisi dum homoje alla mi fuje se goto qura hen goddo ka ko lati jonka ona hertori hen do ona o ka fudum ta watta ke o yibabu dhikr al bay' wa al shira' ala al minbar fi al masjid hadathana ali ibn abd allah qala hadathana sufyan an yahya an amrata an aisha qalat atatha barira tas'aluha fi kitabatiha fa qala in shi'ti a'taytu ahla in shi'ti a'taytu ahlaki wa yakuna al wala'u li إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة قال علي قال حدث قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر أيوة سند متصل فيطوي الإمام البخاري ويه حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله جثنيم وانا مديني علي بن عبد الله بن جعفر السعدي قال أبي حدثنا جاتي حدثنا علي بن عبد الله روني علي بن عبد الله السعدي المدني قال أبي حدثنا سفيان وأن سفيان بن عيينة سفيان في اللكي عن يحيى بن سعيد الأنصاري يدى يحيى بن سعيد تمسند الحميدي توك حدثنا يحيى زاتيوي عن عمرة يدى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة كانكو صحابة كانكو جون كتابعين كدبوا عمرة وفي اللكي يدى عائشة إن من عائشة رضي الله عنها قالت أبي أتتها بريرة وري أمكو الفاكهاني لشرح مكو عمدة الأحكام نريد نعرى حديثا له على بريرة وي أيو يلا هدون جونك أصل بريرة لا يحتاج إلى أن تأتي لي هدون أصل بريرة جون هدون برة برة ومؤجي يا برة وانا وي مؤجي إنتني وري ينبي يأبي برة بسم الله ويلتي إنتمون ولا تزكوا أنفسكم yide mo do dum do ni yo tazkiya la bidde hore mun non la itti et non inde bari ratu ne andi nula rasul sallallahu alaihi wasallam yoppi inde afami yal dum ne hudu ne afami na hono dum do mudu o yi bari ratu o yo inde non ismun jamid wana gada do ishtiqaq le untor ko kile ki woni afami yoni hiro andi hiro هاي روي أمور وفهمنا ترى بريرة وترتدي اللي معلقة طرفته أها اللي كتج دون أمور جون كهونا بأمور لكن يأتيهم لكن يأتي بريرة ويرم جيدا كيبيرو أو سكو سكو ويلتي يا يوزاك تقال مور مي شروه جهاد سكيو أنقذ ابن الملقين يا دون كافو فاكهة نتني وين أريد أدون فاكهة نقوله ما هو إمة مذهب مالكيو جاء شرح دفتر بيتين عمدة الأحكام فكان ما يجي له هجرة تيمير جيد دي كفان تتيه قوة عند رجوني بين قوسين فيسر مجيدا كي درس منه شرح ماك عمدة الأحكام عمدة الأحكام قال عنده دفتر بقرن حديثة يبقر فسيل لبخاري مسلم كوري مور جم عمدة أو ما يجوني هجرة تيمير جيد قوة جون دو تيمير جيد دي كفان تتيه جيانا جون كو ما يجي فهمي عندك سيام دفتر هير anda dunki am mazhabi di fu charhid maliki en ko be wana fi gor charhid ka ibn al mulaq ka kan ko odo e fa al fakihani mom jay sharh e risalatu no sharh mako risal onum way ko daba murahita def na dum na ko daba bo way fi jogi mom le dum baka on wa mo tagi sunel di kam ka dabi adam ka joni joni afami on jay sharh be dum do sahibi mom amalikin ki إن شاء الله مودي وقحامة تاي أصول مذهب ما أو نكوجد وبروت مالكيم قاب سطعي عند فكون دليل مالكيم قاب سو هلك مالكيم قاب من دليل نوري إلى آخره هو الدفتين بهان بيرة دمور ولكن هذا أوي حدثنا سفيان أوي أنا بري عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة بريرة وريجة ما كان كو عائشة فهمي بريرة عقار تسألها ومن يعقوم عن كتابتها ابن ندير المكو وين ندير كون ابن ندير ده والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وني غراغا كالفا ما امتشدو بيا ادي يدي بن نديرون ده دونك اندوكا مو جودي اوريم ديني ويتي كتابته فقالت اي عائشة فقالت عائشة ليما يا بيرت او وريغا عائشة انا نياغوم مي يوندو نديراما مي نكالفا دو مي وري نياغا ديما يالا ادا دانياكو ندوكو داكام فامي فافتورو اهو مواداتو نو يادوم هولي نياغوندي هوندو مارا داغا ان دغي سبيراندي حديثا يدي جينكيني نياغوندي سان جوني هولي سو نيدو ويندو نديراما ماتيو دو ريم بني ندي هودي ماودي سان خوجو مارا نياغات سبيو نياغي no la rasul sallallahu alaihi wasallam do humpiti kidum na do noddaymo so yiamu nyaagu da daga ta ko hono dum dum joni yo taqriru no la rasul sallallahu alaihi wasallam anan waadina ya baratu wi dum na tay dum fakani yo ibnu mulaqi sharhim wala sharhum umda to san san fe le sharhum ko bukhari do wi bir fo da sharhu umda waddi ton fayda jom fodi cafa di juuje seeda ko yaltata li hadith وي فقالت وي إن شئت ساموي أعطيت أهلك ويكون الولاء لي دوني كنكو عائشة نبري راتو يونوتو هل فائمون بيه وري غمكو وي وري نياغا ديمو دانيكو أفابو يدو فاكنم حكا فاكنم ريمدا دينو كنكو عائشة وي ساموي محكا كوري جمادي ويكون الولاء لي يوغا يفايد أجي حديثو فنو ويأكير فايد قوت سبجوني ومي بي ساوينو ديدي مكيو رمافو awa wa soto de mo sona oronka sina oronka hokuri ay do ne joni aisha tu wi in shi itisa muyi a'taytu ahlaki mi hokkan dunke e mabbe madam sodete sun soji ma dumi rimdine wala ula to noka yoga ya dum du basi wala sun jom dimdino on so aisha du yena kay dimdino on aisha ka ku yidi de hono uqiya jene de be kaldi de hokka de fu faade laba de tay kanyum rimdin tam وقال أهلها دونك إمكوا بيمبين ده هوت نص حالا نجون كهون هلف إمكوا بينه بيمبين وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي قال سفيان إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا لو يا نص حال نمدي تن نجون كم جابي كم بير وي إن شئت سموي أعطيت أهلك فقالت عائشة إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء وإن شئت أعطيت دونك وقال اهلها دونك امكو بي بياني عائشه ان شئت ساموي اعطيتها دوكا ما بقي كو هديكو قال سفيان مره وند سفيان وي بي بيمو ان شئت ساموي اعتقتها ديم دينامو ويكون ويكون الولاء لنا كا ولا وك من الله تنتو دي هوني ولا ودي ساريم ديني جيا فو ار اواتي جوكا هونو اون سور باباج ماكو سو ولا دونو فو ارونتام hono don sur baba joni do wala badi dum dono biddo emma salma goddo en wana sur baba donc puddo baradi sur baba fu rontam hay dim don do dulati ko sur baba makko en bi aisha tu ke en jebi rimdi namo ka wala o kambe ji kay wala to hono jonka hono yeli tibe falamma jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en dular warno ne zakartu dhalika mikki mum dum mana kala mum dum ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يو حالن ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيل الصواب ما وقع في روايه مالك وغيره ذكرت له ذلك وي يغوي كون صواب دي كو روايه مالك وكو ذكرت له كلامون لان التذكير يستدعي سبق علم بذلك سبسو اميتين غول كافو سيتاي وونكو ادي نوتو جوم سو يا اميتين نانا ولا يتجه تغطيه هذه الروايه لاحتمال السبق اولا على وجه الاجمال وي انا وايته هنا نور الله صلى الله عليه وسلم نانينو حالك سو ميكيل يو اي صحيح لوني راكيني تاند غار لي صحيح البخاري ما صحيح مسلم فقال نولا دوي ابتاعيها فاعتقيها صود من ديمدينام فان الولاء لمن اعتق ولاؤك ولا هنا يلي تاغول ديمدين تانجي دوم هوكي تيرتاك ان ودي لحمتهم كلحمه النسب ارواي ويد نيب جوني اي جيو او بي باباجو joni mi hokkima jonka hono biba pañom odo min mi day ndar ba darne makko ma joni o biba pañum o yakam joni yow o min hani rondo so ma yi biba pañum ko wala o mi hokkitima dun kay atam mi hokkitima la to pañum ga dambe ka hokkitir sak hay rimdi gol do hono wori do wa hokkitire de nak summa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al minbar tagal dum nulad ummi minbar وقال سفيان مرة وان سفيان ويدو فسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر نلا دو نبيدو منبر وان اختلاف غودو كيسو وني دون علماء حقيقه كي دي دو كيتي كان فوتونيت بري ليبو دي بابل انا دون كتابات تون دي بري غاردك دو سابي سو جوم فتح الباري او كانات ماجي دي فودوت ابن الملقني ان نون اونكو ميمي هدون دوني الكتابه الحاله كتابه الحاله وان دي ماكي دو وي دا كالفا دو مودو o min kam mi de yidi bindo ndiran hande min jogi ina teme der mi hokkete hande dimbi naka e won hadu be dum yo ulama we hewbe kadi mi dum ka gasata sina kitabatu sina bindo ndiran bindo ndiran wonde sina jonka wade hono jonka tanjim tanjim woni wi ay joni e lebbi hindemani donka lewru fu ngadana kam hindemani ngadan lebbi sappo en ma donka hono hitande en ma donka ko nandi e mudu ko sabi so bimbi dum dagata ko de hono kitabatul halatu o dagata ko de be bi an jeymo an je jewdi makodi den non neddo ka sorata hore mu so ngado dirimu kataba fu nden woni jonka ana waɗi honono jewdi ndi o mari ɗum joni ka a faami nden woni jonka o kaalon donc lewru fof ko hokkete jawdi makko ngo jawdi makko ni caggal muɗum kaku ɓuuri hewde olama fo Abu Hanifa noon wiya ɗum selli ɗum konngol muɗum ɗu fillama yewde e Malik inchallahu ɗum ɓuuri sellude to sa ƴeewi ihtilafu o ka neɗɗo joni so jonnoɗon tan jawdi ko waɗi ɗum makko ngo maccuɗ nako ayiwa winndira fo noon ngol ɓuri sellude anani ilmu andal noon o wi ƴeew o wi kanko ibnu mulaqin o wi wa hadithu aishata hada awdahtu alkalama alayhi fi sharhi alumda wa dhakartu fi akhirihi 50 fa'idatan mulakhasatan faraji'aha minhu o wi o sharhimo caggal muɗum o haali caggal timmo waɗa shar o capanɗe joyi fa'ida ley aɗa wawi ƴewde juse u jaɓɗo iwde safu temed ɗiɗi e nogay e joyi yaade temed ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom ley al ilam bi fa'idi umdati al ahkam sabu sharu ibnu mulaqin o kanko ɓuuri sharuji umda ɗi fo yirude ka so ngoonga kay on ɓuuri sharuoma hen tasir allahm tasir allahm ka kañum woni so waɗa kanko kañum ɓuuri fo famɗude ni kañum joni noon tasir o sarisa garɗi ka koy tasir allahm omo garɗi wallah omo garɗi donc e masabi ɗi fo carti ɗum ɗo fo ndeno ɗum holli e arandi ko o wardi ɗum ɗo mawdi ul hajati min altarjamati mutabaqat alhadith anna almasajida innama tukhidat lidhikri joni en jangino to haditha gorko kibbuɗo le miside o nonaɗo wi sala sallam miside warrama julde e dhicru e jande qur'ana ndeno joni ɗo fama hono jonka coggu en eko nandi e muɗum en fo yo sinanuji aduna noon ka so andinde yimɓe kiitoji kiiteji coggu e neɗɗo waɗi coggu karmuɗo fa finnan o le miside e waso wal mawizati fi dalika e wasade he yimɓe luttuɗo sunna ɗum ka ana jeeya e zicru ono ɗum ka ana jeeya e zicru ayi ɗum ka ana waɗa le miside anani bayi o sira o noon ɗum ka haditha goɗɗo wari ida ra'aytum arrajula yabi'u wa yashtari fi almasjidi faqulu la arbaha llahu tijaratak wa ida ra'aytum arrajula yanshuru fihi dalla faqulu la radda llahu aleyk woni sellimɓe haditha o ka won ɗum ɗo seeɗa woni makko ka mo am hadis amro ibne shuaibin onoon on ka yo hasana nani ɗum saabi so alimam malik o filli kely almuwaɗɗa to iwde ada ibne yasar o wi onon laatiki so yi neɗɗo ana sotta le misude fo aɗa andi ko wiyata ɗum alimam malik o wi an jom aleyka bi suuqi dunia fa innama hada suuqu lakhira o wi ya luumo aduna to ɗo luumo ɗo luumo lakhara no miside kay luumo lakhara sa cotto fo jaaha luumo aduna to luumo lakhara woni de war juul war zicru war jangu qur'ana war hettina wasuji e darsuji ɗum watteɗo o wi saabi ɗe kuɗɗe fo hana waɗɗe ɗe miside ɗum saabi so omar ibnu alkhatabi mahi ɗo baɗa ha o kharij almasjid sella miside nde mahi ɗon nokku o wi man arada an yalhada fal yahruju ilayha jiɗɗo gajade hono gajade ɓolo fof fo yalta ɗo tawa ɗum ni saabi soko leydi ndi watta danki miside ko tawa ɗum ni manamu wona nokku jaanɗo leydi ndi mbiya danki miside nde tawa jonka ko jaali hono worɓe yimɓe gala golle e fo jalta gara jooɗoɗo jonka ɗo ka wona miside nde ɗo ka jonka so muyi gaƴo ɗo gaƴata politique ba ɗum ɗo ila akhiri basi wala ka le miside toka toka wonata ɗum haaltede toka nokku dewal allah tan ay jonka o fillama yewde e maliki duyi ama so coggu seeɗa ka ni tan ka fo ɗum ka torra wala ka fa ɗon waɗe nokku sottirde ka ɗum ka gasata wol konngol du fillama yewde e maliki nokku seeɗa woni a téléphone ma woni an soodeno on soodde ila akhiri ka fa ɗo nokku waɗe nokku soodirde mutlaq ɗon ka al ahwad ko ɓuuri filtade ka coggu ka lemiside ka seele tan mutlaq a joni babu taqadi wal mulasamati fi lmasjid o wi damal attaqadi ƴamtinade ñamande yalla wawi ƴamtinade ñamande lemiside na coggu ka wi amma wawa wadde a faami ay joni inchau e dawa muɗum eɗa andi waldano inchau kañ e dawa mu walda a joni babu taqadi gaɗen jonka noppen on ɗon fe gaɗen babu taqadi damal ƴamtinagol mulasamati fi lmasjid coggu o waɗayno lemiside to ka a yimo lemiside to toon jiire toon hey ñamade am nde hokka yalla ɗum ne hoɗon kiite mum wal mulasamati e yalsimade neɗɗo jaati yalsimade neɗɗo wonde wona sina yoɓata kam gara nangga junngo makko le misiri wallay nayo o ñamade amde yalla ɗum ne hoɗon kiite muɗum نعم هل تسمع؟ نعم. طيب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه فاجوني سند من يادي الإمام البخاري رحمه الله وبي حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن جعفر المسندي قال أوي حدثنا عثمان بن عمر ابن فارس البصري العبدي قال أوي أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي أنفلك عن الزهري محمد بن شهاب بن الزهري أنفلك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب إغوتو الثلاثة الذين خلفوا لتنا بغزوة تبوك قال الثلاثة الذين خلفوا أنه كانكو تقاضى يمتني كانكو كعبو أمريوا غوركون ابن أبي حضرت أي ابن أبي حضرت يام إندمكو يوني ابن إندمكو إندك إند أبيكو إندك أبي حضرت أدوانا إندنا يكون يرن يام إندمكو عبد الله بن سلامة الجوهري لم صحه ويفعل وراي عند فيه سوانا فامنا كم حضر دو فعل عنون يدمني فعل قابل الاصول فيه وزن وزائد بلفظ يكتفي اها جون يو فعل وانا فعل حضر دالي اوكوني وانا دالي اوكني ونو عينو نانا جونكا فعل عن بيتا فامي وزنه ويو وزنك وراي فيه سوانا حضرت سادو حضرني نون كورن غرينك تقولكو nenno hadra da dali o betti dali o hotowate dali o hotowate dali o ko ayno o woni fu dum watte nenno ya fa'ala o jamtini kimo jonka e dayna nyamaade kana lahu lata ni de kaabu alayhi makko onna remo mo nyamaade o jamtini mo fil masjid le misir to yimbu le misir o hokka nyamaade amte fartafa'ata aswatuhuma sawtuji mabbe towi le misir to حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلارو نني صوتو مبه دي واه في بيته نلار ني علي سور مونت خرج اليهما نلار يالتي مبه حتى كشف اونجيتي سجف حجرته ورفعته الى السجفين فنضد نابغه الى اوكي ابن ملقي بوري شرح اللغه دو ابن حجر ورفعته الى السجفين فنضد السجفين ستر اجل بيته وي كويته سجف ده الستر كما قاله ابن سيده هن ابن سيده ولي محكم وي اما الستران المقرونان ساخوي دي دي كورمونير دي هن ريدوجي دي كاورناجي مثلا جوني تا هون دمانغال هون دمانغال دو وري اندي بافيديت نو تا هون جونكا ريدو غاي دي غاي دي غادا دو نويته سجف بينهما فرجه تا يولاندي ان حكوني وكل باب ستر بسترين ثم كشف كل شق منه سجف اه اي دوني ورفعت الى سجفين اون غوتو هم في سجف لا يا سجف فوكاي ستر والدا سياتاي ديدي وا دوما نوا ديسو دمال انا ياجي تاوا جونكا هونو اي هونو ترافيرسا دي غاتي ني جاتي ولا يسمى سجفا الا ان يكون مشقوق الوسط كالمصراعين مصراعون هونو بافانغال دو ورني بافي ديدي اون بافي دونك في نتر اول ديوتي مصراع مصراعين وي حتى كشف اهنجتي سجف حجرته ستر سود مكن فنادى نولادو ايوني يا كعب قال وي لبيك يا رسول الله جاب قول ما تقل جاب قول يا رسول الله جابك ما يعني الله قال وي ضع من دينك هذا ولن يمان ما دي غوركم دي واتا اي واوما اليه نولادو سبيمو اي شطر فكر ايتين فكر كو ريوته كو ايتين ولماني قال اوي لقد فعلت يا رسول الله اوي اي ميرا وراده ميوي اوي نوي فوت دوت نان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مي ودا مي ودي نولا رسول الله عليه وسلم قال نولا دوي اوتو دو قم ام فقده يوم دو بيت الدعوه تعجل ايوه joni on podondiri e famina nyamade yalla sardi o warina waray yoba nyamade amde yoba nyamade manne hande kalbe dum joni sulhu na way wadede hakuna mabbe ko ni sulhu de joni ayi adara ko bu temede mi wadda mi wana jonde ke joni fa leru dorsul kalbe ha joni so wadde sulhu hakuna mede joni am buute nyamande de ko buute da hinne mani ay ajebi hay mi mo dewata o du umma hokku mo joni andu fa wala hen kessi khalas dun sulh ngaram wadde hala haldu sulh joni so dum do an wodi ka an wodi ka sulhu ma al inkar do lurra sama jatti so jaway ko tambuti ko mar sama sulhu ma al donc be me ndeka la to hukmu jatti kite jatti donc dum do jewete cedeji de ligni dum do fa banga nenga sulhu ka sal be halaga be bi bukhari babu taqadi wal mulazamati fil masjid mulazamati aya fami iyaka do babu taqadi woni ya ay fiqhu mako woni babu mako woni fiqhu mako wadi he wal mulazamati mulazamati aya iyaka ya imam al bukhari yimbe bi yoga hali hafiz wi tagal ko be hali ko wal ladhi yadhharu li min tasarruf al bukhari min aadati tasarruf al bukhari ko woni al aada sirta gol bukhari hon de kudde de waddi humne sa yi dum le hadith ofu انه اشار بالملازمه الى ما ثبت في بعض طرقه يوغا داتي مكو دوم تابيتي دوم ني هو ما اخرج كانك جاتل يسني دوم في باب الصلح وغيره تو باب الصلح يتنامو حديث على ورت سلطان وي كعبو على روا ابن ابي الحضره الاسلمي مال فلقيه فلزمه كي انت اي دوم مسلم انا جوجي تخصص وسن مسلم جون حديث سوري دي فو ودن غوتا فاهمي ما شاء الله قريبا تمكود القيا جديد نون خرج الي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم السجف قيل احد طرفي الستر المفرج حافظ ودي لونك ولي هنا وضعيه تؤجل وكهرت دونك لم داجونكو هنا بويته سارتي ودا هنكس دونك يات ضع وتعجل كضع وتعجل دونك يات e holli sawtu rawai bamtede le miside ka malam yata fahashde fanna dum heewa yifa jonka hono betitode ma o wi ka ko sotina yude imam malik rahimahullah man'uhu fil masjid mutlaq en kay sawtu ton takke le miside fi mutlaq ka wa anhu at-tafriqatu riwaya goddo kasi wari yude maliki o sendi bayna raf'i as-sawti bil 'ilmi wal khair wa ma la budda minhu fayajuz wa bayna raf'ihi bil laghd wa nahrihi fala so bangal andalno ibe ani ndursito nane bani wazo ma mo bo ani jengina le miside dun ka ana dago so na dum non goddum wala ka haydu sokati jul ne wari ka accet so wakati woni yibe julta o wari dun ka accet o yi muhallabi wi hono wi o yi so tawama bamtugol sawti le miside daga taw ko funula do hadambe hafiz wi wonko way jabe don so tawama dum hadanoma betade kunula do wari so taji kite de hakkunde mabbe ko dum timminta hono rafo sawti on to onde sawto holli kasi o babu na himmira sanne ishara sapagol se do sapiki humune so ishara o fama mata tan an way gollirede o mo jimina be tan dum holli kasi arwa e isharatu al-hakim bis sulh wa qabul as-safaati hakimu ki to do jaytna way surde yimbe so njabay suror de dum a hito so binula ko yinki to do so yito so yimbe ngari ga maro fara hayo da joni acce mi surawa afamina fati mbono dire an wanni andu ngadani de kawro so be jebi dum gassi so be celiki fati bernade so bi hakke be darti so be celiki fati berna kito da hakku no be de ka honno sari hito yini ka dum do an wayi wade de nan ayni holli du jaka rido je no wayi wade de tamen e hadi san ko be fe dum da tan ko kuma do de ka ne do wayi damal mo da rido so bi no da damal mo to rido addu afam ay ndenno jamtina gongol ulama on cendi hakkune jamtindade o e sodude o be mbi bi annal bay'a fil masjid ibtida'an li tahsil al mal fihi yew sayi fa kwarade le miside dum ka yo ndarde fa keba jewdi non wadi miside wardande dewal alla de du yo nokku jaagu e dabbugol jewdi misidaje ne wana dum mara wana dum misidaje mara ka jamtindade jewdi mun dun ka wana daatu de jewdi ko dun ka yo rende jewdi mun no fam daatu de jewdi rende jewdi walda de daatu de jewdi ni dun ka jewdi ndi a wala andara fa keba rende jewdi ne eni ni e jungo ma sina ndendani dun ka wajibi non no sina ndena jewdi ma so ana jungo ma ka wajibi ka umay andato yo dun ka joni wana wajibi so wana tawe hono al haliji goddi fami den no won yoga yibbe du yiide dum ko wala le misida jati newaki ji ana do le misida bi adu nyamande amde basi fola hollidu ni ben ba yitnur le misida fa hite hakune mabbe o yi ana jaa niwnu bidum ata ibn rabahin ekon ndimu non den no hono ko no salasan sappibe ko e jengiro dum babul ilmito kitabul ilmito le bukhari do holli sappagol an daro darne kudde kurde se do yima mi ngam mobbo hunde mani an dagona aw ini horema ay yingine iwde do yadile on way golirede hunde yo mabbo yimo antago say mabbo hunde antago na yingi hore mani on way yado yo mabbo siti mo hunde an harbe fami o yinen dum anda wana hukmu non wala kite nula do de hakuna ko sulhu nula do de hakuna sulhu ki kite walta sulhu woni jonka wadde mosola hakunde yimbe nula do di hakuna mosola kimbe jonka o hiti ki hakuna mabbe o taji kite dum walda nan non den non so yama jonka neddo way jefnda le misid an way yobude nyama le misid neddo an rewe on kawrti misid data jingo njibma biya humuron nyama le mande ndu basi wala hin cugoya sapa gongo ibn mulaqin wi yoy dum sabiso ya akhras hono mumo li anu makko e hono re makko fu isara mun ana jabe aha fa ashara bi rasi anna يا الصلح مع الإنكار مالكي أبو حنيفة دني لون شافي ابن أبي ليلى جابي أنا كون الصلح مع الإنكار جو عندما الصلح توني يكون كافون جاي وارك الصلح أنا قاسا كوني جمنا جو نم دري هنا ماني أريه كم هنا ماني وأنا نرى نين جمال ماني قد الصلح كوني إنكار وندي أريه وتركم فيه مي والله أريه وتركم فيه أنا أريه كم أريه كم أجنري مي أريه وتركم فيه هاي جوني وارك الصلح هاي جوني acci ho kete men nay de nya usul ho ben dan won dan nay dum so be bi shafi ko ben dan dum bi so dum selay wadde tan yimbe bandi e ngaran bato yimbe sahib ngad dum hono non don kan hono nga jewle mu da holli kasi neddo da way surde dum acci hakke mudu dum wana basi ajo joni sa jewi be fudu nura sallallahu alaihi wasallam homo fu wapete homo fu won ko nura sallallahu alaihi wasallam itti ko mun ko yataake o jingani goddo do goddo o do wi buita nyamande o do do biido yottaake o wi yobbu joni ni sulhu haani wadede wana hono fa jara do ne sulhuji an goodi goddi di ka dagata ko dun ka shafa'atu sayyi'atun ne do gollene mani gollani kan lew o waro jamtindo joomu salo tay an jogi jewdi an jogi sembe o waro haala wi ah sallama ko akirmu allah dun ga to nyange don de hono de surode ka dagata ko to joomu yaate hul allah de miskini mo golli da so yoba yo hokku dum nyamani murunde khuz babu kansil masjidi waltiqat alkhiraq walqadha walidan joni wakalten de wutude biside donka wutude miside kansi woni mutude kana sa wuti almiknasatu woni buwurdi kamif'alin wa kamif'alin wa mif'alatin min athlathi sughis ma bihi umila والتقاط هجد الخرق لك جمع خرقة والقذاء توني والعيدان جمع عود والعيدان كن يلد جمع كالد توني سابي كنن دي مود دون دي مود فامينا هو هكي لي نسيد دونك دون كو حال تنغال لي غالو دمال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه أيوة إحسان الدمير المتصل في آية الإمام البخاري وي حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب جنتنيم الأزدي الواشحي وقاضي مكة حدثنا حماد بن زيد أيها الطالب علما يتحمد ابن زيد ودعي البدعة من أمثاله عمرو بن عبيد. حدثنا حماد بن زيد بن درهم ودو بصرنكي عن ثابت البناني كذلك عن أبي رافع. أبو رافع الصائغ التابعي وأنا أبو رافع الصحابة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رجلا أسودا يدما غوركو باليجو أي امرأة سوداء أما دو دبو باليجو هموني تشيكيتي دو ثابت البناني كنيوني تشيكيتي دو ما دو أبو رافع فهمي حما ولي رواية حمار غدو ولا أراه من كم كيكتامو إلا امرأة سوداء ودبو كاكو سيلي ودبو نون أم محجان نون أويتي أم محجان نون أويتي ده دبونو دبو ادو باليجو كان اولاتيكي يقوم المسجد ام ووتا مسيده قما كان سفغوت ايجوني مبودي ني هونو توني مبواندي وانا قما ماتو يته توني ني قما ماتو يته ناني فمات اوماي فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه نولا لم ديمو اي قما باتو اكونا ساتو فوكا سبيون هونو هوندي كو يوبتي فو ان هي اي اي son do holti kolde hono no yete ulamatu hono ni pou fuala ton he ko warta hono man jom do ronon kano latiki yaqumu almasjid famata o mayi fasa deno joni hono burdi kan wi ede e qumamatu qumamatu انا مي فعلته من نار النون فمات او ماي فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه نلا لم دي مكو فقالوا ان مات او ماي نلا لم دي مات او ماي اي دون جون كان محل الشاهد خدو وي وانا باب كنس المسجد كان يقوم المسجد ان ووتا مسجد اي بخاري ها ناي دو دمان غاليا او وي كسي حوتودي ليتي اي توندي اي لد dum ne joni hoto dum ne yi dum ne mata kay hadisa mo waddi oya joni hafiz wi o yoga wiide yoga mutaakhiru en bi a dum bangal qiyasam su yama wuti kafu hono likke en e jonka e ton tudi en kudde jonka hono koccete de fu funati hono do al hafiz ibn hajar o yi min kana don ko bangani kam de mi ya ko bangani kam e tasarruful bukhari de dum sabi so wi a daynul bukhari sharhul bukhari daynun ala al umma sharh bukhari nyamane to matarni yobaka sona al hafiz ibn hajar wadi fathul bari o yi dum wari sarih jati e yoge dati honko dum wari e yoge dati sabi wari min tariq al gongol tariq al ala ibn khuzaimah fil lim ibn khuzaimah riwayah ibn khuzaimah fil li yudi ala ibn abd alrahman yudi abi ko yudi abu hurayra تون وي امراه سوداء سيكي ولا هنوي كانت تلتقط الخراق والعيدان من المسجد انكاجيو سو انا هو حافظ هو عايش رواه البخاري سو اتي جوم حافظ كو يتي على حافظ كو يوتو درجه حديث فهي حافظ سو هو عايش رواه البخاري مي لي دون مقدمه ابن خلدون تو وي شرح البخاري دين على الامه مون دون ني اون زمان تي يبه شرح البخاري فهي هون دي كود سو غري تركي دون غدا احتمالو جي كو ناندي مون سو ناني الحافظ ابن حجر وينت كانكو حافظ ابن حجر نون انا هاوراكا جيلا نيندو بيتي او ماي جيلا هجرا تيميدي جيتي ا تشابان دي جوي ا دي يلا فامي جوني دوب سابو تاج تان حدوم دوب تيميدي جيتي كو ماي جيلا نيندو ماي فا جوني هنوما كوي باكو حديث فا نيالو ماي دو غوندو جوني غوتو ا محدث متاخر شيخ نصر الدين الالباني هو لم تلد النساء بعده مثله هو ريوبي نجيبي ناي تاغال ماكو هنوما ka kaldo fu dum yata ne shawkani wi'ano sharh bukhari do ila hijrata ba'da al-fath ko murid fath al-bari sa jeewi dum gilla nyende fathu walli fa fa joni neddo fu charu do hadith tegal makko warde hande fa joni hadith ajan charhem kala charu do hadith fu e makko bam charu do sey so defte godde de charhu da ko wana hono bukhari muslim sharh bi abu dawud tegal mudum e tirmizi e nasa'i fu e makko bam musabisu goto e muhaddisu en zamano a sheikh mohammed ibn ali kanko wi'ata e ta'lifuji makko di lawla fathul bari thumma fathul bari ma qadaytu awqadi o wi lawla fathul bari wondo wana uditingol allah wana andal am fotino sindo wana allah uditika summa tiagal ko Allah uddi kam ko deetere bi etende fatul bari de ma qadaytu awdani wa hum tudi haji yamdi wa wali fadi mudif dana fami qalbi ilmi kay hana firude yude fatul bari so wi ama bi'i dar wa ishtari al azkar ciota galle ma ciota al karu nawi ah fatul bari ka ciota sewre ma de ciota fatul bari nan oyi ayi non wargili jokali hadith makko anan wala hadith lafzu hadith jaati oy ori kasi e hadith buraida ori ton kanat mula'atan bilaqt alqadha min almasjid ولاتك وجنا رهوتشو دي توندو يجي من المسجد المسيدي ومو ينا دوم سان القضاء اصل وكاد في العين والشراب نكو توندو كون ناتا غيتا ما ناتا نجارم ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره اذا كان يسيرا دونك توندو لاتي ني هونو هويفوني فو انو ينو وتكلف ما لم يطلي على ذا مو يلي تاكي ديو اون ناتي جونكان ويدي ان ترجمه يؤخذ من اتيان هون كيدن حالها لا كودي كودي الى اخره فو دي جيلتا دي دي تنو ننو جون دوم هولي لابين دي مسيدي yo hunde jonka hono reedina de faade mu sande sande warde so wuta miside dum yo hunde reedina de faade mu sande ko sabi de yow do may non de o mayi de jamma bi iro yimo be kalne nula sallallahu alaihi wasallam fa qala nula do wi ni nula do hatti mu sallallahu alaihi wasallam bi o mayi dum jonka hono be jartaaki hono neddo mawdo en ni fa be ummi nula sallallahu alaihi wasallam nula do wi afala kuntum ko hadi lato don azantumuni o mati ni kam bihi jonka e mayde de دلوني على قبره كلك قبر مكو او قال على قبرها فاتى قبره نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره ورد قبر مكو دو فصلى عليه نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جولد قبره فصلى عليه ما فصلى عليها هذا تموني به مكو جونيكا ما دو بها كانو فنا وايو دال ودبو هبا ما تجرل روايه ابن خزيمه توي دبنو بدون شك روايه حسن حديث حماد بن زيد من بيد انه كانت مولعه مولعون جنر يا مولى ام بالغضب ان ابن حبان وولم الصحابه بذلك بدون ذكر السند فان كان محفوظا فان اسمه وقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن انس لا هو انا ابن حبان طيب وي بخاري كو حديث هذا نلا ديف حق روشانه بكفي في مكه مسلم بيديه نلا روي ان هذه القبور دي قبروج مملوءه دي جولتا دي ظلمات نمر على اهلها دونك ماج وان الله لم ينورها انا نور ان لهم وننده ما بي بصلاه عليهم سم جولي مبنا امامي وي حديث هولي بر لبند مسيده هوليدو السؤال عن الخادم hono khadima ma neddo gollo wiside ma golno ma goddo say dum fudan hen lamdadu wa sadiq gido ma sa mata dum garoma an hen lamdadu hollidu barjorade gaddo mojjere du'a sumna bihi qabru tu fa du'onomo njul ne wana defa du'onomo gaddo mojjere ji du'ana dum de wa targhib fi shuhud janaiz ahli khair holli ko rer inta yimbe e sedade janazaji yimbe mojjube say boto miside mojjo ونرب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم قل لي سنقضوا هاوي قبر سأجولي نقضوا فرأي جولي دلي قبر قل لي رجوني كوي أنا عيو أنا هراكو أندين دي يمب ماني ما يفان جولة نونك نونك باسي الله نا أندين دي يمب مكو يونون جول دي قبر هاتي هذا جول دي قبر انغارن جنقو دونتو باب الجنائز تو ون لوري ونهن هكوني مولي باب كافدد ورد ابن الملقنوي وي هولي نولا دو انا تفيندو الحال ييمبي لووبه ديو دبو باليجو بوتو ميسيد او نولا دو صلى الله عليه وسلم حتي كدوم لامديكو ايكو نولا دو تاغيرا جوبيلا عليه من التواضع يورميد هينيا او وي كسي كو هلتا لا ينبغي احتقار مسلم ولا تصنع هانا حفاد الاسلام سو ييمبي جوغي بي هونو مليوجي فيسي انديراكا داوي الله ما كانن كوبي موبه جوغي بي بلاسيجي مودي ماي an koy ummoto jaha janazane kasu miskinial mayi fu anka ayata buriya do wana hadu yunulado de dum na holla neddo badun o yo kharab badun on leto an wurji leto woni dum imana ko don yoko wurjino hommay hande ministre o député o on ka wajibi sino ummo kanko jawa makko fu o ya homo may hore jo commercial en o may hande ka hommay almujino gorko garole misito an wuta miside de o non ka fe hunde o ko nota ko du andan dum wana hadu yunula do de non ne woni nyemtinte do ne ay julde qabru o masal khilafi en kejon o won bi be ne no way julde qabru ali ibn abi talib anahin li sahaba bi abu musa al ashari anahin abdullah ibn umar anahin aisha anahin ibn mas'ud anahin be ka fu sahaba e dunki e mazhabi bi bedu shafi'i e awza'i ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahowi anahin won hadu bi hadu bi abu hanifa anahin ibrahim an-nakhai anahin hasan al-basri thawri won ku fil iwde malik du yoga wadi tawassudu yew so tawede waliyu neddo waliyu woni hono jonka masala neddo abamudu wa famina ma innamun ma kunandi mum mayi an wawi yade juro hawray hado juro de qabru ma an woni wali an woni kananke ara wawi yade so ana dum dum anda ka hono jonka hono yimbe ni deri do qabru jan julo wakati fuka bin ewi zahir hadiso fa in lam yusalli ala khuzalika bishar ay wi be ara wawi bedo mi fa hende yoga wi lewru yoga wi fa terde kida fu dalili ji hono labudi ka wala henan باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ايوه كروم بام دانغال داما باب تحريم تجارة الخمر في المسجد هو لا صلاه للمسجد عندي اه نون نور ندن نور بخاري ودي باب ودن ويده باب تحريم وده وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف كون دو ده مضاف مويتا دو باب ذكر تحريم تجاره الخمر في المسجد نيبا ناتالي ميسي دي جوني هونو دورو يو هوندي جايندي نون كودي جايدي دورو اي ربا اي زينو اي نيبا واوي ناتالي ميسي دي حالا حالا ماتي دوني مراد ماكو وانا هونو دورو نهارمي سوتيل لي ميسي دي نكا باتاهي دونكا ناندان سيل ميسي دي دوجان هارمي دوني مراد دامغالا ناني اي وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من ان تحريمها مختص بالمسجد وانما هو على حذف مضاف ناني وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا كوري ترجمة وده باب دمال تحريم دقل وولد تجارة الخمر تحريم هرمين دي تجارة الخمر هنو كالا لي مسيدة جاقا دي دورو سطو دي دورو أنا هرمي في المسجد يا مسيدة ويكو بخاري وردهم ده أنا عند مسيدة أنا سنة اكو فنكر دي كونغول اقولف قول لبانكر هانا قولت لي مسيدة مسيدة يقول لك بنتي أمجو golle pankaro yerunini hala pankaro dum kana anda denno ko bukhari muuri gal do damarde golle pankaro ana wayi wowlede le miside fa yibbe andine o pankaro dum ka basi wala hono wiede joni doro ma zeno wawa halede le indede le miside fisa bi golle pankaro oh so yeddo joni do fa hala bondi doro e bondi zeno e bondi riba le miside dum ka goddum wala hen doni muradu bukhari dama galana ha بخاري لقيدي والله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر جاءناك ابن رجب إذا كان عنده شيء وي حدثنا عبدان جنتنيمي ابن عبد الله ابن عثمان عن أبي حمزة أبو حمزة إن جنجي مكيلي كيلي ينبي أمو إيه محمد بن ميمون السكري عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم أوني مسلم بن الصبيح وما عندي تري أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع مسروق في الليكي عن عائشة يودي أم المؤمنين عائشة قالت إن من عائشة وي لما أنزلت الآيات لآيات جبنا من سورة البقرة في الربا آيات سورة البقرة كالو جهال ربا نجبنا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى ريالتي إلى المسجد فادي مسجد فقرأهن وجنجد على الناس إيجيب ثم حرم أحرمي تجارة الخمر جاقو دردو أهالي فهمي دوني جونكا هنا أجوني أمامي كبخاري واري دمانغال كوك كاو مشكلة قد كدر أحاديثه eren andi den don ayaji riba de kay tekiti di jippade no yamhaqu llahu riba wa yulbi sadaqati fa min fa illam taf'alu fa adhanu bi harbin min llahi wa rasulihi kono ndimo ne de ka ayaji tekiti di jippade dorone harmugol mudum jippiki hono jonka ko adi dum ko saabi sonde di jippine nenula do sallallahu alaihi wasallam e hali hala tijaratul khamri tay doroni an harmono bertade o iskalan heddi don kessi on pami iskal bi ar joni o yi ko mi manam de ni de jippino so nula do hali jonka ribande o beydi hen dum pro ko jippino bertade ko ana wawi tawede du won yalirbe misidato be harmugol doro nanay dum bettade fami taw nanay dum bettade no rasul sallam heedi tindu manani ka ko woni gharadu bukhari de miside e mbi julde e zikru e jande qur'an ko lati fahishatu miside har doro e ribane ana je ko buri famde min akba ko buri fumawnde e fahishaji den no dum holli halde kudde jonka hono nyolde kudde pankare le miside fa yimbe dentore dum basi wala woni manda halakanani manata misire ko watte e gendi ndi hande ko kudde bodde pankare kalaaje le misire de dum sare jabata balle itte dum hono dum dum basi wala hen dum tawoni muradu bukhari le halakanani ayya ma andak shay ma allamt shay'an ayna no ma allamt وإن ابن رجب وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم بذلك أن الربا الذي حرم ابن رجب نون أوي كن نون صلى الله عليه وسلم وير نون فأندي هنو ربا هوني فوق لاتي معاوض كرمون فو ربا سوتي در ربا سبي الذي وأحل الله البيع وحرم الربا كدقي فو يلاتو بيع كهرم فو ربا وني ما دهون هالا كانن dum sabi so waddi hono summa harama tijarata famri jaagu doro fa holla dum fudum riba non denno joni dendengal muawadaji karmudi di funati riba alfadl riba alnasi'a jonka kudde karmude de hono doro en e jibe en e jonka toruji en e girowu en e uquduji karmudi jonka di anduda bayul gharari e ko nandi mun sotude bay istimarati ha jaagu tobbe ana khatar de wallahi be farati mawdo kudde kudde de sari harmin de be anda fa hi ibn rasul sallallahu alaihi wasallam fati cioda ko fati ciotta ko wala e jungoma neddo wara ndaru dema hunde dum funati riba on neddo wara ndaru dema hunde mi yidi joka sodde telephone mani telephone on e wala to mara andi o moto goddo to goddo to ko sottede unay sappo mi a joomu waddo unay sappo e joyi na waddo unay sappo e didi o hokki jaato auto ndokka dum unay sappo di kedara di ngara to sotti ko jeya non dagata ko sina tawe hunde ane jungoma ma jaato neddo hey mi mati cioto o kam telephone ji ma di dem son rawo okire dinay sappo sappo ngara ciota yunay sappo didi humude fuko sotta ka hen namtaato makko do woni ribhu malam yudman do ko watele galbe de kon ngada da baaji maade goddo wara minangi di jonka kokkiraamo nagge fu ina yidi tapan ne sotto e tapan de joy ko sotta ka ko warta o hokkiti dum woni riba wallahi jaagotobe ebe khatar molna dal khatar woni jonka farati mawdo bondo ko min nanta e be e tuba ko re be anda danger am bondo be ngoni wallahi alazim so wala tawe bado modi babbe andina be kiteji cogguditi nula dum sa sunna do haldo le misidan afami o jengi ayi de yimbe o wi Allah har min tijarata an jago to do ro fo lati godum fudi ba nyamato jago to di do jaguji karmudi ani le lum nyala do sota anda ko dagi anda ko harmien ah nas Allah salama ya Allah alhinu yan khuzil kitab babul khadami lil masjid ngal damol kalten be khadimi en le miside donc a miside wadane khadimi en no wana hani be kay khadimi en miside an anda be nguni wutobe be fiddobe tappiji dibe daddobe be donc a ngadobe lo de ndiyam ila akhir honni don khadimi en miside no jogi baraji wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas wi nazartu laka ma fi batni muharrara de gen imran o wi allah mi fodani ma ko woni e redu am do ko al hali majjun dum dimdinana dum allah mana dum mu'taqan dinana dum allah lil masjid o wi ko mana mun de muharram on lil masjid yakhdum o wi so jibini fu biddo o hokki mo miside hango miside yo yalla ibnu mulqina o do ibnu won jorobe o wi qatadatu rabi'u wi balatihi bibbe worbe be ndokka dum en kanisa eglise fadde Allah makko warde hay o gikku ko won le redu makko ndu ko gorko non falamma wada'tu untha de o jibinno debbo onde o yeldini fami o wi walaysa dhakaru kal untha ni wada'tu untha wallahu a'lamu bima wada'at aw wada'tu wada'tu wadammu sakinan sahha kufala والله أعلم ما وضعت والله أعلم ما وضعت وليس ذكرك الأنثى سبدب واجن ودي له كل واجل زي ما المسيد أيوة ويجوا يفسروا من بيه لم يشريا كان شرع لهم سريا منك كجبتها يوغا دولوتي القاضي أبو يعلى يلي أحكام القرآن ويدم سلي سريا منك جات فإذا نظر الإنسان سنعد فج أن ينشئ ولده الصغيرة هنا سوكا مكو فامورا وارد دوال الله دوت نادي الله وأن القرآن يفقه علوم الدين أراني جوني نظر ونديك ونظر دي هون نوانا واجب أما سو رمضان دريك أيوم فدي مهارا جانغو نونك أنا نظر نونك أتوي واجب أما وأنا دي سأوي جوني أجنى دوارو دي مفدي مهارا براج ون نظر يدوم جيد تنو كو بوتا نونكو نلاتك واجب هولي ساهبي بيتو أي أوكا مفودي موتان ندود القرآن بلن ننهيو بلن بيانو أو بيتوكا إي والله أوكا مفودي ملان ننو القرآن أي دونك بلن كيدي كيدي عند نلاتكي واجب يمان واجب يواتم جنجنا مفقه جنجنا مجنك هنو علوم الدين هنو ني دنو كانكو ابن رجب ويكو قاضي أبو يعلى ويكو الأول نقوانغدو ويبدو هاو تأساري يمينو نمسي الله كسابي دين نلاتو صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه حديث ولي البخاري كلا تغودو دون بوديرو كيم دوتونتو الله فيو دوت نودو ساوي هي او بي دوكا بي مو عندي مي اندري محمد مي فودي مي واتا القران يوني كو بودو داكو دوت نادي الله ناوانا والله سا واتو يي موي درغول نا واتو يي موي ندما واتو يي موي غودو اندا فامينا انياتي فودوري مان فودوري ني واجب اديكي ماي واجب سونا جونكا ضروره جوتي دو دون دولي ايور نيني جونكا سو فودي hangoto misire mako nandi mundu horonon biddo do wajibi sina dotno abamudu no sabi so imam ahmad ka jati o yi so abba kefero biddo kefero abba kefero inna kefero so e puti bi be o do ka be ndokki dum asi be hokkandum islam tan o yi biddo bi biddo ala ka islam no filama yude imam ahmad wallahu a'lam seddo yi o maccudo mi fodi mi wadi mo kanguto do surukaabe ko hangoto hono ni imam ahmadu yusuf abami maccudo ma wi mi wadi mo kanguto do miside hono masalan surukaabe o saliki o sotati ciade makko de wara watte li miside de en holli jonka hono fodor de anay hanika ay tayyib qus حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة ولا أراه ديبريان دي ولا أراه وانتما ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره أيوة أكجوني ينجي نوبتان ni mi hadiso do ken jengino be tarike jonnon rijalu makotobe rijalu makotobe galto o wi hadathana ahmad ibn waqid ahmad ibn waqid jentani min do jen dambitimo faade e mamiko ahmad ibn abd al malik ibn waqid qala wi hadathana hamad hamad ibn zayd ibn dirham an thabit ibn al bunani an abi rafi an nufaym bin annani an abi hurayra anna imra'atan aw rajulan infami debonok kan ken kanat alatiki taqummu dunmi joni pilani dum oto o ga waldano hadiso be drik sando goddo kasi kanatu alati ki taqummu um wuta al masjid al masjid em bi qumamatu ni budindi wala urahu mi gikatamu illa imra'atan ay gikatamu non illa imra'atan sona debbo abu rafi fa dhakara hali hadith an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu sallaa juli ala qabrihi qabru makka ajori ko al imam al bukhari walta hal de wi babul asiri awil gharim yurbadu fil masjid damal al asiri dahar asiri jamuni asra wa in yatukum asra tafdu tafsun yatukum usara tafdu wa yata asra asra hamzatu asra fi usara wa dhammuhum tafadu nanno jonka hamzatu ha ana hamzatu asra usari den asraka walatu hamdaraka ga imala watan o yibabu damal al asiri dahado awil gharim o awli tanwi'i no wana shak awil gharim ma dewete do nyamane yurbadu fil masjid yalla way habere le masjid wa tonken masjid de anni kefer dahado sawada o ka natay masjid ton o ka nanna yalla way habbe de limisir nena wal ghayrim kasi dewete do nyamaane neddo rew neddo nyamaane o seliti yobude o way nangé do habbe limisir nena fil masjid limisir nena dum bukhari warta halde dum nena gasa limisir حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا سرد ميادن جونكا متصل فيتو إمام البخاري ويحدثنا إسحاق بن إبراهيم أو إسحاق بن راهوي قال وي أخبرنا روح أو روح بن عبادة ومحمد بن جعفر أو غندر بيدو فوبي لنيكي مع شعبة شعبة بن الحجاج شعبة في أمير المؤمنين في الحديث شعبة في اللي كيودي محمد بن زياد الجمحي مولى آل عثمان ابن مظعون عثمان ابن مظعون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا من الجن وهي أن عفريتني عفريت نميل ابن ملقن أوتر سوي عفريتني نونك تا ولا تتا سوي عفريت ديك ولا تتا أم مربوطة أي عفريت ديك ولا تتا مربوطة يوي عفريت دي وزنه فعليت دون يطلب الجناجي العاتل المتمرد من الجن والخبيث المنكر النافذ في الامر المبالغ فيه يرنيني كبرو النافذ في الامر المبالغ ناتو يهوني سهم بينجنا وعسر والحصول وضمر عاقر جنوب وي في جنجرا مجات للشاز قال عثرية من الجن فإذا سكنت الياء صارت الهاء تاء سسكي هاوني عثريت ديكا هاء وارتم تاي وإذا حركتها سأحرك مدوك فتاؤها نمتاء ولا تها في الوقف وقف ويندرتها سأقفك عفريهم بأتا عفريت أفهم عفرية انتظر ضعها عندي بعد انظر عند ذاك وي إن عفريتا يطلب دون جنك سؤنو من الجن جناجي تفلت علي فهمي تفلت هذه تعرض لي فلتة أفلتك أصل من سبتك نينو قزاز ويتا فلت دي جونك أي توثب رني ورد أم البارحة هنك أو كلمة سبتك ورد أم وانت فلت أو كلمة نحوها ما دو كلمة هنا نندو دي أورو سبتك البارحة البارحة وان دي جمع هنك دو يتي البارحة أني كوني أصله كو بريحة كو وانا هوني لم يبرح وانا هيري بريحة وان جونك أهيري ويلي المحكم رو هي الليلة الخالية جمع بيتي لو كان يوتي بارحة ويثعلب وي ان في اللو لغة كبيرة ابو زيد ويتقول مذ غدوة الى ان تزول الشمس قد سرينا الليلة يو يود بيتي جلا جون فا نانغي اونيو كافو الليلة تميرا جمع هانكي تميرا الليلة تفو انا بجمع بيتي لو مبانغ اللغة كا بعد الزوالي فآخر نهار أمك البارحة تبيرتا أفتتا ويدي البارحة اللغة برساكا دي أسيرا ناني أونيو سناني أونيا كفو الليلة تبيرتا سناني أونيو البارحة أمك نبيت الليلة تفو قروه يونون في بيتي أن يدي الليلة تك فمراكو سبحان الله صلى الله عليه وسلم ودي حديثة في بيتي أن هم يكويت الموضن الليلة البارحة تي بيتي أنني يعني o yi anda lugar ne ka de barihu woni kullu za'ilin barih kala ko hunciti fu ya barihu no ay lam yabrah wana heray denno barihu woni heri denno jamma buru barade yo barihu witi laqitu al barih al barih so hechi hanki al barihata al ula wono ni hakaza ay denno ko wi jinni ko holli jinnaaji an wodi jonnon ko Allah wi edi ngi on min haysu la tarawna hun dum yo ghalibun donoso ngi e ka fu jinay di sinadi curno sura god ka khatabi wi o yimina kam ngi yimbe hewbe laabi zahidu en wari'u en yibe jinnaaji o yimi njati wombe njimi hen won salmimbe kam dum be mi yi e sura mudum men ana wawi joni kam maratan goto e goto yi'a ana wawi wadde wallahu aalam dara do haali do nabil madinati jinnan qala silmu bidu ana jinnaaji ti an ko so mbi a jinnu listitarihim batte mi jiataake janna ko nibbi fu janna yote malaika en dudum hatta mun sa so mbi a jinna waja'alu baynahu wa baynal jinnati nasaba jinnatu won malaika en batte mi jiataake wawade ko wiyete jonka mi jannatu ko batte falate dum do wala ma janna alayhi llay wala shamta lam yatruk shaqaha laha min tis'atin illa janina an li gote mu'allaqat janina wal maqbur gata do li qabru ay hononi dum kasi janina gondo le biddo o idantum ajinnatum fi buduni ummatikum dum du yata ki otan woni janna janna afami o wi jonka e ma du kalima ko nandi o عرض لي فشد علي وريها ليقطع علي صلاه جنار وري فتا يجولد نولا صلى الله عليه وسلم فامكنني الله منه وين يوغا يمبي اي نولا جنار نو راي مون دي نولا صلى الله عليه وسلم عمر كاس جنار شيطان يدو فو دوغات نون هنا هبرت غاري حكي لاجي مون هبي سان عمر وانا معصوم وانا دينا لي شيطان يم فو دوغا شيطان سو دوم جونكا الله وات كول شيطان مكو سوات سو شيطان سو تا ما جونكا هولتا مو هاوري مكو an way sawi sindum nulad ne sheitan way mum feehun mu yiwartum so yi feehun way mum fami halga iyo o wi fa amkanani llahu allah hubindini kam minhu e jinnaru ndu fa aratu muymi an arbidahu numi habandu fi sariyatin e tonkere min sawari don nuyle min sawari masjid nuyle masjid hatta tusbihu fa naton e bete wa tanzuru ilayhi kullukum um funji on indu habbi fa zakartu dimmi kitimi qawla akhi sulaymana don ko biiden don kan waawi hono jiile de ara waawi jonka yiede tarta mi ci timi ko suleymana wi suleymana ne kanyum ne ana habano faamina wa akharin muqarranina fi al-asfad rabbi ya anjumam ighfir li yafa wa hab li ndokaka mulkan lam la yambaghi mo ngeñanta li ahadin goto fum min baadi tagala den so habbi ana wi honno kanko du wodi honno lam suleymana on faami قال روح روح وي فرده خاسئا دونك كان نور رسول الله عليه السلام رديتن خاسئا يون هون خاسئ وون دونك هون كو هوي دم سابي سراوان دون وي دونك سن دو كارجي فوان اخسانا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون فرده عليه السلام خاسئا خاسئ وون دونك مطرود ديوار دون ما نمر ماني الله خاسئا ام لغاجه كو ابن ملقين وي خاسئا دي وني ذليلا صاغرا مطرودا خسا الكلب خسوا ان تباعد وخسأته هناك مصدر لا تخسا سي فعل مقيس المعدى قلت اخسم يئن اخسا يئن كرج دون ما نمو دون طيب دوم جوني بخاري دل نوري كي نولا صلى الله عليه وسلم نولا ني هيمير فسونكو موي كو يو هيميري او حباندو نو دهانو لون سو حبيب دن هولي دهار نو هبل لي مسيد don ko seli do dahar no hebe de misida nan do wadiri babu wodu woni manam wodon do mungkin naqra hadanatu babu al-ightisali idha aslama wa rabd al-asiri aidan fi al-masjid yoni ko ngal damal halta den loto gol sene do silmi fa mi se do silmi loto babu al-ight wa rabd al-asiri e habude dahado aidan kasi fi al-masjid e misida جونك أسير أدو جونك هبي لنسيد وكان شريح هكذا في أكثر الروايات وسقط الأصيلي وكريم وربد وي أصيلي كان يمع جونك يمرك يبي وربد المسجد ودون بريد سبب بيتنا كنو أيوة وي كاجوني باب الاغتسال إذا أسلموا سلم أوردنا من قلك نونك جيدا كأدام مسيد دين أنا أيت أورد تبييض فأوين دون قطن دين so jonka ben dum beedi hen dum do batti dum fami hadith o so dum lotade silmika andi on ibn rajab war e dum de ma sha Allah illa min bu'd dum ne so na tawe so dum wi'ama dum wayi wadede ka bu'du ane dum woni kefero e jana banki heew mbi ana kada miside den so silmina onata miside o lotoro sabbe dum قلت ولا يخفى وليس ما ذكر ترجمة في شيء من البخاري وليس ما ذكر مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هنا وإنما تقدم قبلكم البخاري ولا أفهم إنه هو بأدم البخاري يعني آثر استدلال من سنتنا أبو دبي فريد ثم تولى وراءه مقبولا بسم الله وي وكان شريح شريح لاتك شريح القاضي يأمر أم يمر الغريمة ديتير نيماني أن يحبس إلى سارية المسجد ويان أن حبي جونك إنو المسجد سجبي يؤدي سجبي نن نبتي كسو زمان نرى نن كسو والا كان إجرامو هيون وان دي صحبات بنجد كسو جون هولي نن جوم أنا واي حبي دي المسجد كان شريح يأمر الغريمة أن يحبس إلى سارية المسجد أنا واي جونك حبسي لون حبي دي تونك المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي جنتنيم وفي حدثنا الليث لأنه إنفامي كبري هيرد وفي لطب البخاري فو إمام مالك فامي وطالب إمام مالك وطالب الليث أوجي شيخ الليث بن سعد قالوا وفي حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أنني أبا هريرة قال وفي بعث النبي صلى الله عليه وسلم نلا نلي خيلا بوتش نجوني مانا بوتش دي دونكي إن بوتش تار جيغو ليرو حارم قبل فارو نجدن ونيلي بهدي نجدتو فجاءت بغد برجل غوركو من بني حنيفه جيارو بني حنيفه لينول جونكا بني نينول بيتنغول بني حنيفه نغول يقال له غوركو انا وي ثمامه بن اثال ثمامه بن اثال نيدو كانك مور ما بكوي فربطوه بكتمه بساريه انو قال من سوار المسجد نويل المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نار يلتي فقالوا اطلقوا كمتي ثمامته دونك كمتي ثمامته ومبي بده دوم جوني هنا يو ينكرغول حبيده لي مسيد بخاري ني ودي حبيده لي مسيد لا حافظ وي بنم بيجلي تاكي قصه قصه او ودي تون افامنا نور الرسول صلى الله عليه وسلم اتكي على ثلاث كليتتي ام حبيليتو دونك نيند تاتو برني نيند نور دو يومتي فا نيند تاتو بردتي اي غن كو بيتي نوكو فو نار صلى الله عليه وسلم وحبي كل دهار نوايا بلي مسجد ذاتي فانطلق وبيدتي الى نخل نخل يتمر رجل غيمبو قريب بديغا من المسجد فاغتسل ولود ونغب نجلين نجلين ونادي هون ديام فمرام وي في اكثر الروايات بالخاء المعجمه وفي النسخه المقروءه على ابي الوقت بالجيم وصوبها بعضه وقال والنجل الماء القليل النابع ديام فمرام ببتتو دام وي امدو دوغوجا قلت وي أيد الرواية الأكا كي يروي انت رواية عرنده جوا ده ابن خزيمة فانطلق إلى حائط أبي طلح يهتن جنبه أبو طلح يونك أولوتي ثم دخلوا ناتي المسجد مسجد فقالوا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جوني هالا لوعة قنقل ولما أعيان اللوري لوعة قنقل هنا كلمه يوغني ويئدم يدعطف yoga wi so tawama janabe hebino mo arandere ni o loto so hebeno mo dufati o loto yoga wi wajibi o loto mutlaqa haye wajibi o loto o on buri so wi hadisa goddo ngal tinninoje dum o loto tan mutlaqa sey mazinatu joni ana wade hono nokku haqiqano haye e joni doygol joni wana joni nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbabun nawmu ahdathun wa sababu yo sababu non kande wonno dum mazinatu de dum wada jonka hono haqiqa dum dum to du hono nanani den holli kefero no wawi so daharo na demisiide hono biiden so sarya o mo wawi jonka kanko enna do charda le misiide nenani won wiibe dagata ko kefero habbe le misiide fi dum fillama yude yoga ulama o yan ka ko selliko o do habba me iznu nura do sallallahu alaihi wasallam heba ka ko jawti dum إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومبيب أن أنكسرها لمسجد الحرام ثم إلى آخره والله أعلم. kako sai lika hono biɗo nini eɗum dago anani eɗum wawi dagade soɓi hadis ana wara hadis ay goɗɗo nagara de wonko woni e majje seeɗa hono misiɗe dannaka wonande keefeero ila akhirihi en kaali hono jonka hono hukme keefeero ɗum ɗon dahaɗo ka o kano wawi warde jaati ɗo woni ko selli ko anani dahano wawi nadde ay ndenno so en mbi joni ka keefeero o lootogal yo baji bingal so waɗi fo o silma joni sina mbi en mo o yaha o looto yo tafo o warana lalalala so keefeero waɗi fa silma fo o domata hunde fo on fadde makko looto yaade warde so mayini sina o silma tafo nden jonka mbiyen o yaha wala shakka anna alkafira ida arada alislam badara ilayhi wala yuakhiru liqtital ɗum holli hono won zahira goto ana gaji woni o dagata ko keefeero waraga ma de wiya miɗo yiɗi silmude o wariga ma jonka ñande alarbare masalan mbiɗo yiɗi silmude mbi a yaafa ñande aljumare ngara jeehe misiɗo cilmo yaa toon haala la yahi ɗum dagata ko on so o mayi fadde aljumare nde warde o mayi keefeero wona enseigne bin ɗum ɗo o wi noon ɗo ɗo mbiyatamo silmu ɗo mbiyatamo silmu aɗa wawi joni sa yiɗi ɓanginande yimɓe omo wondi e yimɓe ɓenna jaara o keefeero so wellima aɗa wawi wide lemisiɗa ƴeew o gorko o silmi ñande manire ka kuɗɗe goɗɗe sa ƴeewi fo yo riya uji e goɗɗum darte hen o wi silmade fa ñande manire acca fa ñande iidi nde acca fa ñande aljumare ɗo o wi omo yiɗi silmuɗo ɗo loggintamo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi law paamen nde ɗo hunde anani saabi ɗum woodi e zaman on wala yahillu li ahadin an yi'adana lahu fi ta'khirihi bal yubadiru bihi thumma yaghtasil sina o silma ɗon ka so mbiyamo ha jonka ya looto yanani kako selli ko ka honno mbiɗen ni ghuslu o ana waji biye makko anani wal ilmu inda allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.